الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع، مرحبا بالطيبين، جزاكم الله خير، الجميع بخير إن شاء الله، الأحبة جميعا بخير، الحمد لله، بارك الله فيكم، ما شاء الله. هذا النشيد الوطني، النشيد الوطني للغرفة كان شغال. إن شاء الله خير، إن شاء الله نستمع إليه بعد الانتهاء من المحاضرة إن شاء الله، لأن زمن لم نسمع للنشيد الوطني الخاص بالغرفة. هؤلاء الطغاة لهم أناشيدهم الوطنية ونحن لنا نشيدنا الخاص. كرهت عيش النفاق، كرهت عيش الدجل. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. الأمور طيبة يا أخواننا جميعا، الأمور طيبة إن شاء الله، نتوكل على الله، الحمد لله، نستعين بالله إذن على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. موضوع هذه المحاضرة الأسماء والصفات. اعلم يا عبد الله أن أجل علم على الإطلاق وأعظمه وأجمله وأحلاه وأيسره وأقربه للنفوس المؤمنة وأكثره بركة وعطاء العلم بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا لتعلقه بالخالق سبحانه وتعالى. فهو العلم الذي من خلاله يعرف الخالق نفسه لعباده، ومنه يتعرف العباد على خالقهم سبحانه وتعالى وعلى أسمائه الحسنى وصفاته وخصائصه العليا التي لا يشركها فيها أحد من خلقه، فيزيدهم بذلك إيمانا وعبودية وحبا وانقيادا وخشية وتعظيما وتوقيرا لربهم سبحانه وتعالى، وإعجابا وافتخارا وتماجدا بهذا الرب سبحانه. والعبد كلما ازداد علما، كلما ازداد علما ومعرفة بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، كلما رقى وارتقى، كلما رقى وارتقى وازداد إيمانه وحسن خلقه وقربت عبوديته من الكمال. فأقبل الناس عبودية وتوحيدا لله عز وجل أعرفهم بالله عز وجل، وأعرفهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأعرف الناس بالله تعالى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرد تفاضل وتمايز العباد في العلم والإيمان والدرجات والمقامات إلى هذا العلم الشريف العظيم الجليل، وإلى مدى تمكن كل منهم في هذا العلم والقدر الذي يؤتاه منه ويمن الله به عليه. ومن ثم أثر هذا العلم الجليل على إيمانه ونفسه وسلوكه وحياته. والله تعالى يؤتي فضله من يشاء. ثم هذا الخلق كله، السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن كلها، وكل حوادثها وما يستجد فيها من حوادث وأعمال، ومن دون استثناء وإلى يوم القيامة، هي أثر من آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، ومقتضى من مقتضياتها، كل منها دال ودليل على الآخر. فعظمة الخلق تدل على عظمة الخالق وعظمة أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وعظمة الأسماء والصفات تدل على عظمة الخلق وعظمة آثار أفعال الخالق سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، تدل على أثر أفعال الخالق في خلقه. ومع ذلك فهذا العلم الشريف العظيم الذي يقوم عليه الكون كله، كل الكون يقوم على هذا العلم، هو أثر من آثاره ومقتضى من مقتضياته، ومع ذلك لم يسلم من تأويلات وتحريفات المبطلين المتكلمين، فامتدت إليه ولا تزال أياد الغدر والعبث والتحريف والتأويل والتعطيل من قبل أهل الفلسفة والكلام والهوى، فحرفوا معانيه ومقاصده، وشوهوا جماله، وعقدوا عباراته وألفاظه، وحولوه إلى علم جدلي كلامي فلسفي ضره أكثر من نفعه، فصعبوه على الناس ونفروهم منه، فأورثوهم بذلك قساوة وجفاء ونفورا في القلوب، ومن ثم في واقع حياتهم وأعمالهم بعد أن كانت عامرة بالذكر والحب والإيمان. وفي المقابل فريق آخر، ذاك كان فريق أهل الكلام الذين آلت بهم الأمور إلى ما آلت إليه، لكن بالمقابل أيضا يوجد فريق من أهل السنة حظه من هذا العلم الشريف، وللأسف وهمه الأكبر كيف يثبت الصفات، وكيف يرد على المتأولة والمعطلة من أهل الكلام وغيرهم شبهاتهم وتأويلاتهم وحسب. فأطالوا الوقوف عند هذه الجزئية دراسة وتدريسا وتأليفا، ولم يحسنوا تجاوزها بسلام، فشاركوا في النتيجة من حيث لا يريدون، ألا وهي نفور الناس من هذا العلم وحصول القساوة في القلب، فشاركوا في النتيجة والمشار إليها آنفا من حيث لا يريدون، ومن حيث يظنون أنهم يحسنون صنعا، فغاب أو كاد المقصود الأول والأعظم من هذا العلم الشريف. لذا نجد من الأهمية أن نشير إلى بعض الضوابط والقواعد والمسائل ذات العلاقة بهذا العلم الشريف، والتي تعين بإذن الله تعالى على فهمه وعلى إزالة ما علق أو بعض ما علق به من شبهات وتحريفات وأهواء وجفاء المبطلين والمنحرفين، وتعرف السالكين على الطريقة المثلى في التعامل مع هذا العلم الشريف العظيم. والله تعالى وحده الهادي والموفق لكل خير. نشير إلى هذه الضوابط، ضوابط وقواعد تعين على فهم هذا العلم الشريف. الضابط الأول تحقيق المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين فيما كانوا عليه من دين واعتقاد، فنثبت ونتلقى ونفهم ونفسر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا الذاتية منها والفعلية العملية الواردة في الكتاب والسنة من غير جحود ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تشبيه، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مراده ومراد الله عز وجل، وكما فهمها وتلقاها منه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فلا نعقب عليهم ولا نتعداهم في فهم ولا في نفي ولا إثبات ولا في فضول بحث ولا سؤال، فيكفينا ما كفاهم. فطريقة السلف الصالح هي الأسلم والأحكم والأرض لله عز وجل. فقد رضي الله عنهم ورحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وذلك لسلامة دينهم ونهجهم واعتقادهم وفهمهم، فمن نهج نهجهم نجا وسلم، ومن أبى إلا أن يخالف ويشاقق ويسلك دروب الهوى والرأي فقد غوى وهلك، ولا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. أي إن آمن الناس بمثل ما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين فقد اهتدوا إلى الحق والصراط المستقيم. فالهداية صفتها وكل ما يؤدي إليها محصور بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من طريقة ومنهج، بما كان عليه النبي وأصحابه من طريقة ومنهج، وإن تولوا وأعرضوا عما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه فإنما هم في شقاق، أي في خلاف مع الحق وأهله، فهم في شق والحق وأهله في شق آخر. الآيات والأحاديث التي تحذر من مشاققة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومتابعة أهواء الخلف كثيرة جدا. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عن منهجه عن عقيدته، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هنا يراد بها الكفر والشرك، أي فليحذر الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته إلى أمر غيره وطريقته، وأن يقعوا في الكفر فيكفرون بعد أن كانوا مؤمنين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة في كل شيء، في الاعتقاد في القول وفي العمل وفي الحديث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم، أي لا يبالون لما يقولون الكذب ثم يشفو الكذب. وهذه الخيرية ما نالوها إلا لسلامة الدين وسلامة الاعتقاد والمنهج. خير أمة قرني، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإن من يعش منكم، هكذا يقول الحبيب، فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا في العقائد، في الـ في الـ في الـ في المسائل، في كل شيء، في المناهج، فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو العاصم؟ فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن هذا هو الضابط الأول، أن نلتزم بمنهج ما كان عليه الصحابة، بفهم الصحابة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا نحيد عن منهجهم في التلقي والفهم. هذا الضابط الأول، كيف تفهم الصفات، تتحرى المنهج السلف. فالسلف هم الأسلم والأحكم، وليس كما يقول الخلف بأن السلف أسلم لكن الخلف أحكم، خابوا وخسروا. بل السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين هم الأحكم وهم الأسلم. هذا هو الضابط الأول. هناك الضابط الثاني فيما يتعلق بهذا العلم الجليل، اعلم أن كل ما يتعلق بعلم الأسماء والصفات الأصل فيه أنه وقف على نقل الكتاب والسنة، الأصل فيه أنه وقف على نقل الكتاب والسنة وحسب. فما ورد وثبت من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة نثبته ونؤمن به، وأيما إثبات أو نفي لم يردا في الكتاب والسنة أو يخالفا ما جاء في الكتاب والسنة فهما رد، وهما من الأحداث في الدين والابتداع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لأنه لا مجال في هذا العلم الشريف للرأي أو العقل والاجتهاد. نثبت ما جاء في الكتاب والسنة. فسبب هلاك وضلال من ضل من أهل الكلام والفلسفة والرأي والهوى أنهم لم يقتنعوا ولم يكتفوا بما ورد من نقل في الكتاب والسنة، وأرادوا أن يخوضوا في علم الأسماء والصفات وفي الماهية والكيفية والذات بعيدا عن نقل وهدي الكتاب والسنة، معتمدين على أنفسهم وقدراتهم القاصرة العاجزة وآرائهم وتخيلاتهم وظنونهم التي لا تغني من الحق شيئا، فحسبوا تخيلاتهم وأوهامهم وأوهامهم وظنونهم من القواطع والحجج الدامغة، فقاتلوا وجادلوا عنها وكفروا مخالفيهم فيها بغير حق، فضلوا وأضلوا وهلكوا وأهلكوا من تبعهم ومن جاء بعدهم. والله تعالى قد نزه نفسه عن كل وصف، عن كل وصف يصفه به الواصفون، لم يستمد وصفهم مما جاء به الأنبياء والرسل. أيما وصف يصفه أو يصفه الواصفون يصفون الخالق به لم يرد في الكتاب والسنة فالله ينزه نفسه عنه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فنزه الرب نفسه عن كل وصف يصفه به الواصفون أيا كانوا، وأيا كان وصفهم، لأنهم يصفونه بغير علم ولا سلطان من الله. ثم استثنى من الواصفين الرسل فسلم وأثنى عليهم وبارك وصفهم له، فقال تعالى وسلام على المرسلين، لأنهم في وصفهم لله عز وجل لا ينطقون عن الهوى، وإنما يستمدون علمهم ووصفهم مما يوحى إليهم من ربهم سبحانه وتعالى. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وهذا البراء والتنزيه شامل لكل من يصف الله تعالى أو يتجرأ على وصفه بأي صفة من غير علم ولا برهان من الله تعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وكل من يثبت لله تعالى صفة من عند نفسه وهواه أو ينفي عنه صفة ثابتة في الكتاب أو السنة فهو ممن لا يرجون لله وقارا، ولم يقدر الله حق قدره. ومما يقال كذلك أن من يصف الله تعالى بغير علم ولا دليل من الكتاب والسنة مهما أراد من وصفه التنزيه والتعظيم يجد أن وصفه لربه لا يمكن أن يرقى إلى درجة الكمال أو الأحسن. مهما أوتي من بلاغة وعلم لا يمكن أن يصف ربه بالأحسن، بصفة الكمال وصفة الأحسن، لأن الكمال والأحسن محصوران في وصف الله تعالى لنفسه ووصف أنبيائه ورسله له سبحانه وتعالى. فأكمل الصفات وأكمل الأسماء الحسنى ما يسمي الله به نفسه، هو الأعلم سبحانه وتعالى. والله تعالى يوصف بالكمال والأحسن وليس بالحسن الذي يوجد أحسن منه. ومن يصف الله تعالى بالحسن ويترك الأحسن والأكمل يناله نصيب من الوعيد الوارد في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. كيف تتجرأ على أن تصف الله عز وجل بغير علم وتصفه بصفة يوجد أحسن منها أو باسم يوجد أحسن منه؟ إذن هذا هو الضابط الثاني، أن مسائل الصفات والأسماء مردها للنقل، لا مجال فيها للعقل ولا مجال فيها للرأي والظنون، ومن خاض وتجرأ ضاع وأضاع. هذه ضوابط كيف نتعامل مع هذا العلم الجليل. الضابط الثالث، أرجو أن تنتبهوا يا أخوانا، الضابط الثالث نفي المماثلة. عندما نتلقى هذا العلم هذا الضابط يكون نصف أعيننا، نفي المماثلة والمشابهة والمكافأة والندية من جميع أوجهها. أيما اسم أيما صفة مباشرة نحيطها بهذا المعنى، نفي المماثلة والمشابهة والمكافأة والندية، أن يكون كفءا نظن أن المخلوق أيا، هذا كله ننفيه من جميع أوجه المماثلة والمشابهة والمكافأة والندية. فإن اعتراك وسواس بأن الله عز وجل شبيه، بأن لله عز وجل شبيه أو مماثل أو مكافئ أو ند يعدله من خلقه في أي صفة من صفاته أو خاصية من خصائصه سبحانه وتعالى، فاقطعه مباشرة بقوله تعالى المحكم الصريح ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيما وسواس اقطعه بهذه الآية، ليس كمثله شيء وكلمة شيء هنا جاءت بصيغة نكرة تفيد مطلق وعموم الأشياء، وهي تشمل كل شيء مما يخطر على البشر تصوره وما لا يخطر، كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر فهو ليس مثله سبحانه وتعالى. هذه الآية ضابط لهذا المعنى، ليس كمثله شيء، هذا المعنى المحكم. فإذا جاء نص يفيد أن الله له شبيه فورا تحمله على المحكم، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة صحيحة ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مماثل ولا شبيه ولا مكافئ ولا شريك ولا ند يعدله ويكافئه في شيء من صفاته وخصائصه سبحانه وتعالى. فهو الواحد الأحد الفرد الصمد المتفرد بأسمائه الحسنى وصفاته العليا التي لا يشابهها ولا يماثلها ولا يكافئها شيء من خلقه. فتوحيد الأسماء والصفات قائم على ركنين، انتبهوا، توحيد الأسماء والصفات قائم على ركنين لا يصح ولا يقبل إلا بهما معا، فلو أتيت بأحدهما دون الآخر ما يقبل. أولهما إثبات ما يستحقه الخالق سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العليا الثابتة في الكتاب والسنة من غير جحود ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا هو الركن الأول. لا بد من أن تثبت الأسماء والصفات كما وردت في الكتاب والسنة من غير تأويل ولا تشبيه ولا. الركن الثاني نفي الند، نفي الند أو التشبيه الذي يشارك أو يشابه الخالق سبحانه وتعالى في أي من صفاته وخصائصه العليا. فالركن الأول قائم على إثبات ما يستحقه الخالق سبحانه وتعالى من أسماء وصفات، والثاني قائم على تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن المشابهة والمماثلة لشيء من خلقه. فمن أخل بركن من الركنين الآنفي الذكر فقد أخل بتوحيد الأسماء والصفات وانتقد توحيده. لا بد من أن تأتي بالركنين معا، الإثبات من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، ثم نفي الندية والمشابهة. ونفي التشبيه والمماثلة يشمل نوعي التشبيه معا، ما هما؟ تشبيه الخالق بالمخلوق، أن تقول الخالق مثل المخلوق في كذا وكذا وكذا، وتشبيه المخلوق بالخالق. وأكثر أنواع الشرك يأتي من جهة تشبيه المخلوق بالخالق، أكثر أنواع الشرك يأتي من جهة تشبيه المخلوق بالخالق. فهذا النوع من التشبيه أوسع انتشارا وأكثر رواجا، يقع فيه كثير من الناس يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم إذ تراهم يستهجنون ويستنكرون تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا حق، إلا أنهم يستسيغون تشبيه المخلوق بالخالق ولا يرون في ذلك غضاضة ولا حرجا في دينهم، علما أنه في الوزن والتشبيه سواء، مثله مثل من يشبه الخالق بالمخلوق لا فرق. لو قيل لهم أن الله تعالى يشابه خلقه في صفاته وكلامه وحكمه لاستهجنوا ذلك وعدوه منكرا كبيرا. قلت لكم وهذا حق لا شك فيه، لكن لو قيل لهم للمخلوق صفات وخصائص كصفات وخصائص الله تعالى لاستسيغ ذلك من طرفهم، وما اعتبروه من التشبيه ولا الشرك. كأن يقال للإنسان خاصية التشريع والتحليل والتحريم من دون الله، هو السيد في الأرض والحكم له من دون الله تعالى. أليس هذا تشبيه؟ أليس هذا تشبيه؟ عندما تقول أن هذا المخلوق له خاصية وصفة التحليل والتحريم أنت تشبهه هنا بالخالق. عندما تقول أن هذا الحاكم أو هذا الملك أو هذا الرئيس فوق المساءلة، فوق المساءلة والمحاسبة، لا يسأل عما يفعل، كما ينص ذلك كثير من تساتير وقوانين الأنظمة الطاغية في بلادنا، أليس هذا تشبيه؟ أليس هذا تشبيه المخلوق بالخالق؟ الناس كلها تفعله. هناك تساتير تنص أن الملك فوق المساءلة، لا يسأل عما يفعل، والناس لا تنكر، الشيوخ ساكتين. أليس هذا تشبيه؟ تشبيه المخلوق بالخالق. أليس الذي لا يسأل عما يفعل هو الله؟ فعندما تقول أن هذا المخلوق لا يسأل عما يفعل وصفته بصفة هي من صفات الخالق سبحانه وتعالى، عندما ترد علم الغيب للكهنة والسحرة وترد لهم المغفرة على جلب النفع ودفع الضر، هذا كله من صفات الخالق، فأنت تشبه المخلوق بالخالق. عندما تقول أن من خصوصيات المخلوق ومن صفاته أن يطاع لذاته ويحب لذاته فيوالى فيه ويعاد فيه وتقسم الحقوق والواجبات فيه وعلى أساسه وأساس الانتماء إليه، هذا تشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق. وما أكثر من يدعي لنفسه هذه الخصائص والصفات والتي هي من خصوصيات الله تعالى وحده، المحبوب لذاته هو الله. انظروا كم الذين يزعمون أنهم يحبون لذواتهم، يطاعون لذواتهم، الذين يدخلون في طاعة الطغاة الظالمين وغيرهم، هذا كله تشبيه، تشبيه المخلوق للخالق. عندما تقول أن هذا المخلوق، يعني كلامه ككلام القرآن، وكما يقول الروافض عن الأئمة الاثنى عشرية كلامهم ككلام القرآن لا تأخذهم سنة ولا نوم، ما يعرف الخطأ ولا الزلل، تخضع لسلطانه ولولايته جميع ذرات هذا الكون، والعياذ بالله، كما يقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، قال إن لأمتنا يعني سلطة تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، والعياذ بالله، تشبيه. هذا تشبيه. فينبغي الحذر، ينبغي الحذر، وأن نواجه كلا يعني النوعين من التشبيه، ينبغي أن نواجه هذا النوع من التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق، كما نواجه تشبيه الخالق بالمخلوق، بل الأول تشبيه المخلوق بالخالق هذا مبهم على كثير من الناس، والأنبياء بعثوا ليعروا هذا النوع تحديدا، لأن الشرك يأتي من جهته، عندما يعبد نقول هذا المخلوق من حقه أن يعبد وتصرف إليه أوجه من العبادة، هذا تشبيه بالخالق، فالأنبياء والرسل بعثوا لمحاربة هذا النوع من التشبيه، لأن كل الأمم وقعوا بالشرك من هذا النوع من التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق، فقالوا المخلوق يعبد كما يعبد الخالق، قالوا المخلوق له صفات كصفات الخالق، يضر ينفع له يحلل يحرم، فجاء الأنبياء والرسل، فأرسل الله الأنبياء والرسل ليجاهدوا هؤلاء الأقوام ويردوهم إلى التوحيد. إذا لا ينبغي أن نقف عند تشبيه كيف استوى ويده كيد المخلوق وكذا، نقف عند هذه. وهناك تشبيه واسع نعيشه في حياتنا ونقارفه في حياتنا ونقع في الشرك بسببه، ثم لا أحد يتكلم. خادوا في اليد، يد الله فوق أيديهم، تشبيه مش تشبيه، تشبيه لا، يد كيف يد يدك، والعياذ بالله. وهناك طغاة يدعون خصائص وصفات الإلهية ولا أحد يتكلم، شغلون بالتشبيه الأول على ضيق انتشاره، على ضيق انتشاره وعلى بيان باطله، الناس كلها تعلم ليس كمثله شيء. لكن بينما التشبيه الآخر سكتوا عليه، سكتوا عليه. لذا ينبغي أن ننتبه لهذا. يعني هناك كما قلت لكم يعني يدندنون حول يعني التشبيه الأول ويدعون الآخر، والعياذ بالله، علما أن الآخر أشد خطرا. إذن هذا هو الضابط الثالث. الضابط الرابع، معنى الصفات معلوم نؤمن به ونثبته لا نماري فيه، لكن إثبات المعنى للصفات لا ينبغي أن يحمل المرء على التوسع والخوض في كيفية الصفات حتى لا تقع بالتشبيه. فإثبات معنى الصفة شيء والخوض في كيفيتها شيء آخر. نؤمن بالصفة، استوى نؤمن، يد الله نؤمن، لكن لا نخوض في الكيف في الماهية. ليس من النقل ولا العقل أن يخوض العبد في البحث عن كيفية الصفات وماهية الذات، فالنقل قد نهى عن ذلك. كذلك العقل السليم يأبى على صاحبه أن يخوض فيما لا يعنيه ولا يقدر عليه، وأن يرد موارد التهلكة والضياع العقل يمنعه. ثم أن الخوض في الكيفية مآله ولا بد الوقوع في التشبيه. عندما تخوض في الكيف والما فحينئذ مباشرة يعني إن أثبت أو نفيت يعني تقع في التشبيه. قال ابن تيمية في الفتاوى الجزء الرابع الصفحة الرابعة، لما سئل مالك بن أنس رحمه الله فقيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، يا سبحان الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه الرحضاء يعني العرق. سؤال غريب، أول مرة يطرح عليه. وانتظر القوم ما يجيء منه فيه، يعني سكت الإمام مالك. وهذا فيه أدب، أن العالم عندما يستفتى في أمر لم يكن متثبت به عليه أن يتروى وأن يصمت وأن يفكر وأن يراجع نفسه، لا يترجل ويستعجل. فرفع رأسه إلى السائل وقال كلمة حقيقة يعني تعتبر قاعدة وتكتب بماء الذهب: الاستواء غير مجهول أي معلوم، والكيف غير معقول مهما خط في الكيفية ما يمكن أن تفهمها، والإيمان به واجب. حتى لو لم يكن معقولا الكيف كيف استوى، لكن الإيمان به واجب، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لماذا بدعة؟ لأن الصحابة لم يكن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، ثم أن النصوص نهت عن الخوض في الذات والكيفية، والقوم لما أبوا إلا أن يخوضوا في الكيف والذات ضاعوا وأضاعوا، هلكوا وأهلكوا. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأحسبك رجل سوء، وأحسبك رجل سوء، فأمر به فأخرج، أي من مجلس مالك يقول شيخ الإسلام وهذا الجواب من مالك رحمه الله في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات كل صفة يعني تخضعها لهذه القاعدة الذهبية التي تكلم وقالها الإمام مالك مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها فيقال في مثل النزول في مثل النزول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهكذا يقال في سائر الصفات هذا كلام شيخ الإسلام كما قلت لكم أن كثيرا ممن على كعبهم في البحث والطلب قد جربوا وحاولوا أن يخوضوا في البحث عن كيفية الصفات وماهيتها وأن يرتقوا هذا المرتقى الصعب والمستحيل فأنفقوا في سبيل ذلك أعمارهم كلها فارتدت عليهم محاولاتهم بالحسرة والفشل والضياع والخسران والشك والقلق والحيرة وقساوة في القلب وسوء الظن بالله عز وجل وحصل منهم بعد ذلك الندم ولا تحين مندم على ما فرطوا بحق أنفسهم وحق الله تعالى وما أنفقوا من أعمارهم من غير فائدة ولا طائل يذكر والكيس الفطن من يتعظ بغيره ويأبى أن يكون عظة لغيره فإن راودتك وساوس الشيطان وأبت عليك إلا أن تركب هذا المحظور وتبحث في كيفية الصفات وماهيتها لأن كثير من الناس ما يقنع بد يخوض يعني هناك من سبق نصح لا تخوض غمار هذا البحر لا بد يجرب ما استفاد من غيره فيطمعه الشيطان بالظفر بالوصول أنه لا ستصل إلى الشاطئ حاول ابحث شغل عندما تراودك يا عبد الله مثل هذه الوساوس والشيطان يجرئك على أن تبحث في الماهية والذات فاقطعها مباشرة مباشرة اقطعها بقوله تعالى ولا يحيطون به علما هناك ليس كمثله شيء قاعدة يعني آية جمعت شاملة هنا عندما تريد أن تخوض في الكيفية والذات اقطعها مباشرة ولا يحيطون به علما مهما حاولت الله عز وجل قطع عليك الطريق قال لك مستحيل أن تحيط مهما حاولت فإنك لا ولن تستطيع أن تحيط بالله عز وجل أو بشيء من صفاته العليا علما وهذا حكم قاطع مانع يمنع العاقل من أن ينشغل فيما لا يعنيه ولا ينفعه وأن تقتصر همته على طلب ما يعنيه وينفعه بإذن الله كذلك قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فالله يعلمنا أشياء فنعلمها أخفى علينا أشياء مش ممكن أخفى علينا أشياء ما قدرها أن نعلمها مش ممكن أن تعلمها لأن الله لم يقدرها ولم يشأ فالمؤمن مطالب أن يطلب العلم في المساحة التي شاءها الله تعالى وقدرها لعباده وبينها عن طريق الأنبياء والرسل فلا يتعداها في شيء وهو المراد من الاستثناء في قوله تعالى إلا بما شاء فأنت عليك أن تطلب العلم في هذه المساحة بما شاء ما جاء من علم في الكتاب والسنة هنا اطلب العلم توسع في هذا المجال ما سوى ذلك هتتعب غيرك ضل وأضل غيرك حاول أن يصل فاعتمد على علم الكلام والفلسفة والظنون والأوهام فيسهر الليل كله ثم ينفلق عليه الفجر والمسائل تتقلب به يمينا وشمالا حتى يقول ليتني أموت على عقيدتي عجائز نيسابور أحدهم يسأل أحد العوام من كبار العلماء الذين خاضوا وانشغلوا في علم الكلام: يا فلان ماذا تقول؟ أنا أقول ما يقول عامة المسلمين. قال: وتعتقد ذلك وأنت مطمئن؟ قالوا: نعم. قال: أما أنا والله لا أعرف ماذا أعتقد، والله لا أعرف ماذا أعتقد. وبكى. فهذا العلم مرده للكتاب والسنة. الضابط الخامس، هذه كلها ضوابط يا عبد الله تعينك على فهم هذا العلم الجليل العظيم. أحيانا هذا الضابط الخامس يظهر نوع تعارض بين بعض نصوص الشريعة، بعض النصوص الشرعية ذات العلاقة بالصفات. أحيانا يظهر، فقد يستحيل عليك التوفيق فيما بينها. فماذا تفعل؟ هناك نصين، فتنظر من منهما المحكم فتفسر النص الآخر، ومن منهما المتشابه فترد المتشابه إلى المحكم فتفسر المتشابه على ضوء المحكم. فسر النص المتشابه منها في دلالته ومعناه على ضوء النص أو النصوص المحكمة في دلالتها ومعانيها، ورد إليها واجعل النص المحكم حكما على المتشابه منها وليس العكس. أما أن يحصل العكس فيتبع المتشابه، هناك من يتبع المتشابه ويترك المحكم أو يترك المحكم ويرد المحكم إلى المتشابه ويفسر على ضوء المتشابه ويجعل المتشابه حكما على المحكم، فهذا صنيع من يتهم في دينه وعقيدته ممن في قلوبهم زيغ ومرض، ممن يريدون التحريف، يريدون التأويل، يجعلون النص المتشابه هو الأصل علما أن هناك نصوص محكمة تفسر هذا المتشابه، لكن هو يأبى فيغض الطرف عن المحكم ويسلط الضوء والنظر والكلام على المتشابه حتى يعطي صورة للآخرين أن هذه العقيدة الصحيحة والمتشابه. والقرآن قد أشار إلى هذا النوع من الناس وأهل الكلام وأهل التأويل وأهل الضلال. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب الأصل وأخر متشابهات، يعني حمالات أو يعني لا قد تفسر على أكثر من معنى على أكثر من دلالة، فحينئذ كيف نفسرها على ضوء النص المحكم؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ أي مرض فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم، يتركون النصوص المحكمة الواضحة ويتبعون النصوص المتشابهة حمالة التفاسير تحتمل هذا وتحتمل هذا. لماذا؟ ابتغاء الفتنة، يفتنون الناس، وابتغاء تأويله أي تفسيره وتحريفه. القرآن قد أشار لهؤلاء وأشار إلى هذا المنهج الباطل. إذن إذا جاء نص متشابه حمال تفاسير، ما هو الحل؟ أن نرده للمحكم. النصوص المحكمة هي التي تعيننا على فهم هذا النص المتشابه. تقولون لي: أضرب مثل، وضح لنا ما متى يكون، يعني أعطينا مثل عن المحكم وعن المتشابه لكي تتضح المسألة أكثر. أقول: هذا حق. مثال ذلك قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. كيف تفهم وتفسر المعية الواردة في النصوص هذه؟ كيف تفسر وهو معكم؟ فمال يحتمل. إذا فسرت على أطلاقها وعمومها بما في ذلك معية الذات، تعارض ذلك مع النصوص المحكمة الدالة على أن الله تعالى في السماء. هذا هو النص المحكم، النصوص المحكمة دلت على أن الله تعالى في السماء بائن عن خلقه، مستو فوق عرشه، له العلو، يعلو ولا يعلى عليه سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى ثم استوى على العرش. وهذه الآية وردت في أكثر من سورة، الأعراف، يونس، والرعد، والفرقان، والحديد. الرحمن على العرش استوى، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ أحد آيات كثيرة. هذا هو المحكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجارية، جارية أين الله؟ هذه لها قصة، لكن نحن يعنينا ما يتعلق في في في في موضوعنا الأسماء والصفات. قال لها أين الله؟ قالت في السماء، أي في العلو، له العلو، ليس في السماء يعني في داخل السماء الأولى، العلو، الله جل عرفه فوق السماوات السبع وفوق الخلق وفوق الجنان، والله فوق عرشه سبحانه وتعالى. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لصاحبها اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد أن هناك نصوص عديدة محكمة تدلل على أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن عن خلقه، له العلو. إذن وهو معكم نص متشابه، وحتى لا يتم هذا التعارض مع هذه النصوص المحكمة في دلالتها ومعناها، نفسر ونفهم وتفهم المعية على أنها معية علم واطلاع وشهادة وسمع وبصر وقدرة وإرادة، معية توفيق وتهديد ونصرة وتأييد لأوليائه المؤمنين. فكل هذه المعاني تدخل في معنى المعية الواردة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. هكذا نفسر المعية. لكن تقولون لي هذا تأويل، هذا تأويل، ونحن نهين عن التأويل في الصفات. قد تقولون هذا، أقول هذا النوع والقدر من التأويل تحتمله معنى الآية لغة وشرعا، وهو لا يفضي إلى التعطيل والجحود. ثم أن في أول آية المعية ذكر لعلو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، وفي ذلك دلالة حتى لا يفهم أو حتى لا تفهم المعية الواردة في نهاية الآية أنها معية ذات ومعية وحدة وحدة وحدة الوجود، معية الحلول والعياذ بالله. لأنه عندما تقول عن كثير من الصوفية تقول لهم أين الله؟ بلق في كل مكان. ما في الجبة إلا الله، أين الله في كل مكان وهو معكم، يستدلون بهذه الآية المتشابهة. تقول لهم أين الدليل؟ يقول لك هذه الآية متشابهة. نقول لهم هذا فهم خاطئ، لو ردت هذه الآية إلى المحكم لاتضح الأمر. انظروا تتمة الآية، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم. يعني ثم استوى على العرش، ثم في نهاية الآية وهو معكم. يعني لا تحسبوا أن الله إذ استوى على العرش هو بعيد عنكم، بل هو معكم بعلمه وإرادته وقدرته. فالآية أثبتت الاستواء والعلو، لكن بنفس الوقت أثبتت المعية، حتى لا يفهم. أولا المعية هي معية ذات وحدة الوجود والحلول والعياذ بالله كما يقول غلاة الصوفية، و وبنفس الوقت نفسر هذه المعية على ضوء المحكم الاستواء. كذلك يقال أن هذا النوع والقدر من التأويل محمود شرعا، أولا قلنا لكم لضرورة درء تعارض المتشابه مع المحكم وضرورة تفسير المتشابه على ضوء المحكم. نفسر هذا من قواعد التفسير، هذا نص متشابه نفسره على ضوء المحكم. ويقال أيضا أن هذا القدر من التأويل ثابت عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره من السلف الصالح، فنحن بهذا النوع والقدر من التأويل والفهم لم نخرج عن المتابعة، لم نخرج عن المتابعة والاقتداء بالصحابة وما كان عليه الناس في القرن الأول من البعثة خير القرون وأفضلها. هذا مثال. مثال آخر، قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله خلق آدم على صورته. مثال، فريق من الناس والعياذ بالله حملوها على الإطلاق، قالوا على صورته، على صورة الله، حديث صحيح، وتقووا على فهمهم الخاطئ هذا بحديث ضعيف: لا تقبح الوجوه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. هذا نص متشابه، متشابه في دلالته إن لم يرد إلى النصوص المحكمة ويفسر على ضوئها، حينئذ سيفهم فهما خاطئا ولا بد. تقول لي أين النص المحكم وأين وجه التعارض بينه وبين الحديث المذكور؟ أقول لك قوله تعالى: ليس كمثله شيء. عندما تقول وجهه كوجه هذا تشبيه، يعني لا تأتي بالتشبيه ثم تقول ليس كمثله، لا، وجهه كوجه الله تشبيه. عندما تأتي بالكاف كاف التشبيه وقعت في التشبيه، ليس كمثله شيء، هذا هو المحكم. فهذا نص محكم في دلالته متفق على معناه، ينفي مطلق المشابهة والمماثلة. وأيما نص يظهر ولو بوجه من الوجوه أنه يتعارض مع هذا النص المحكم ليس كمثله شيء فهو متشابه، لا يقوى على رد المحكم، ينظر في سنده أولا، فإن كان ضعيفا لا يلتفت إليه ولا يعتمد عليه، وإن كان صحيحا رد إلى النصوص المحكمة وفسر وفهم على أساسها وبما لا يتعارض معها في شيء. فإن قيل: كيف نفهم ونفسر إذن قوله صلى الله، نفسر قوله صلى الله عليه وسلم على صورته على ضوء الأدلة المحكمة، كيف نفسر؟ أقول: من القواعد اللغوية المتفق عليها أن الضمير يعود إلى أول اسم قبله، وبالتالي فقوله صلى الله عليه وسلم على صورته، فضمير الهاء الوارد في كلمة صورته عائد إلى أول اسم قبله وهو آدم عليه السلام، أي على صورة آدم عليه السلام. مما يقوي هذا الفهم قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: خلق الله آدم على صورته. انظروا إلى لفظ الحديث، هذا حديث صحيح: خلق الله آدم على صورته، فالهاء عائد، ضمير هنا صورته عائد إلى آدم، طوله 60 ذراعا، حديث متفق عليه، فالضمير في كلمة طوله عائد إلى آدم عليه السلام. وإذا سلم بذلك ولا بد أن يسلم، لازم التسليم بأن الضمير في كلمة صورته كذلك هي عائد، هو عائد إلى آدم عليه السلام. بهذا الفهم يعني نصيب الحق ونخرج من رد المحكم، من التعارض مع النص المحكم، نسلم من معارضة النص المحكم الذي هو قوله تعالى ليس كمثله شيء. الأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة، إنما أردنا أن نضرب مثلا لكي تتضح المسألة. هناك نصوص قد تكون متشابهة، فحينئذ عليك أن تفسرها على ضوء المتشابه وتنظر ماذا قال الصحابة فيها. هناك ضابط سادس لا بد من أن نشير إليه. اعلم أن طريقة الكتاب والسنة في بيان الأسماء والصفات هو اتباع أسلوب الإثبات المفصل والنفي المجمل الذي يستفاد منه إثبات صفة كمال. إثبات مفصل، سميع بصير، صفات الفعلية كثيرة، لكن النفي يكون نفيا مجملا. لا تقول ليس طويل ولا عرض ولا كذا ولا جبل ولا حجر ولا هذا نفي أولا مفصل مخالف السنة، لا يفيد كمالا ولا يعطي معنى كمال، بل فيه إساءة أدب كما يفعل المتكلمة. لا عرض ولا هواء ولا جسم ولا كذا ولا هذا، كل النفي هذا فيه إساءة أدب. لذلك القرآن جاء بالنفي بالأسلوب النفي الأكمل، ليس كمثله شيء. نفي عام مجمل أتى ليثبت صفة كمال وهو تفرد الخالق. النفي إذا لم يأتي لإثبات صفة كمال فاعلم أنه نفي لا قيمة له، ما ينبغي أن تقدم عليه. النفي الوارد في الكتاب والسنة جاء ليثبت صفة كمال للخالق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، نفي عام مجمل أتى ليثبت صفة كمال. ما قال ليس كحجر، ليس كجبل، ليس كشجرة، هذا كلام ما ينبغي أن ننطق به، في إساءة أدب مع الخالق. ليس كمثله شيء، هذا أشمل وأكمل. نفي عام مجمل أتى ليثبت صفة كمال وهي تفرد الخالق سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته التي لا يماثلها ولا يشابهها شيء. كذلك قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا، نفي عام مجمل لمطلق الظلم وللظلم لمطلق المخلوقات، وذلك لكمال عدله، فأفاد النفي إثبات صفة الكمال وهي كمال العدل. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وذلك لكمال علمه. فالنفي عام ومجمل أفاد إثبات صفة كمال وهي كمال العلم. وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من إعياء وتعب أو نصب، لبيان كمال قدرته. انظروا نفي، لكن نفي يفيد كمال، يفيد تعظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يعجزه حفظهما لكمال قدرته. فالنفي أفاد إثبات صفة كمال وهي كمال القدرة. ولم يكن له كفوا أحد، نفي، وذلك لكمال ألوهيته وربوبيته وكمال أسمائه وصفاته التي لا تقبل وجود الند أو الشريك المكافئ. لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته وكمال قيومته على شؤون خلقه سبحانه وتعالى. إذ الخلق كله لا يمكن أن يتماسك أو يعيش دقيقة واحدة من دونه سبحانه وتعالى. فالنفي أفاد إثبات صفة كمال وهي كمال الحياة وكمال القيومية. وهكذا لو أردنا أن نتتبع صيغ النفي ذات العلاقة بصفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة لوجدناها لا تخرج عن هذا النسق البديع العظيم الذي يفيد غاية التنزيه والتعظيم والتوقير والأدب مع الخالق سبحانه وتعالى. أما يعني طريقة أهل الكلام والرأي والهوى والبدع فهي على عكس ذلك، إذ تراهم يتبعون طريقة الإثبات المختصر المجمل للصفات. يعني أهل الكلام يثبتون 5 صفات، وبعضهم 7، وبعضهم بيزيد، وبعضهم إلى درجة جحود ونكران ما هو ثابت في الكتاب والسنة. بينما في جانب النفي تراهم يتبعون منهج وأسلوب النفي المفصل المجرد الذي لا يفيد إثبات صفة كمال، وفي كثير من الأحيان يدل على سوء أدب مع الخالق، كقول بعضهم أن الله تعالى ليس بجسم ولا هواء ولا شبح ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا. أقول هذا كله موجود في كتبهم، تجدها موجودة، ولا طعم ولا، أقول هذا كلها موجودة في كتبهم. هذه الصفات أنت لو قلتها لي ملك حاكم من حكام قلت أنت لا حجر ولا شجر ولا يعني ممكن ولا جسم ولا، فممكن يقول لك اتماعا ما تمدحني أنت، ما الذي تريده؟ أنت لا طائر ولا صخر ولا طيارة ولا صاروخ، لك ما الذي تريد؟ يعني هو نفسه هنا المخلوق يؤدبك، ويعني لأن هذا ليس فيه في أدب صفات، فكيف تصرف مثل هذا النفي للخالق سبحانه وتعالى؟ فكان يكفيهم أن يقولوا ليس كمثله شيء، هذا هو يعني النفي الأجمل والأكمل. انتهينا من الضوابط، هذه ضوابط مهمة جدا في كيفية التعامل مع هذا العلم وكيف نفهم العلم، لكن هناك سؤال يطرح نفسه بإلحاح، كيف نتلقى هذا العلم الشريف العظيم؟ هذا سؤال نجيب عنه، لكن أستأذنكم في أن نأخذ إجازة 5 دقائق، نأخذ إجازة 5 دقائق فقط، ثم نستأنف الحديث عن هذا الموضوع العظيم والهام. لم ينتهي حديثنا لم ينتهي، انتبهوا، نحن لا نزال في أول المحاضرة يعني لم يبدأ القتال بعد ونحن لا نزال في أول المحاضرة، فلكن نأخذ نفسا، وما فيها الأخوة يعني القهوة والشاي ما شايفها اليوم، ما في قهوة في الغرفة، أنا شايف ما في قهوة اليوم، ولا يعني نستريح 5 دقائق إن شاء الله ثم نستأنف الحديث. نحن الآن يعني دخلنا في وسط الموضوع، لا تقول انتهينا، فنأخذ إن شاء الله إجازة 5 دقائق فنستريح قليلا، نشرب حاجة وتشربون معنا حاجة، ثم نستأنف الحديث بإذن الله تعالى. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، الحمد لله. إذن نتوكل على الله، نكمل موضوعنا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بعد أن بينا الضوابط التي تعين القارئ على فهم هذا العلم الشريف بعيدا عن تعقيدات وتأويلات وتحريفات المبطلين الضالين، يأتي السؤال المهم، كيف نتلقى هذا العلم الشريف وكيف نعيشه ونتفاعل معه؟ هل هي المسألة كلامية؟ ذكرت من قبل أن مما زاد من نفور الناس عن هذا العلم الجليل وزاد من جفاء قلوبهم وقسوتها الطريقة الجدلية الكلامية الجافة التي اتبعت عند كثير من المتأخرين في دراسة وتدريس هذا العلم الشريف، فهم في مرحلتي الدراسة والتدريس لم يتجاوزوا قضية إثبات الصفات أو نفيها وتأويلها، فريق أولها ونفاها وفريق أثبتها، كل فريق لا هم له إلا كيف يرد على الفريق الآخر ويبطل استدلالاته أو شبهاته، كأن الغاية والقصد من وراء هذا العلم الشريف العظيم علم الأسماء والصفات إثارة هذا النوع من الجدل المستمر الذي لا تظهر عليه بوادر الانتهاء أو التوقف، فريق يجحد فريق يثبت، فريق يجحد فريق يثبت، فضاع الهدف العام، وضع الغرض الأكبر من وراء هذا العلم، وهذا بخلاف المنهج النبوي العظيم في تلقين هذا العلم، وبخلاف ما كان عليه السلف الصالح من منهجية في التعامل مع هذا العلم الشريف. نضرب مثالا ليتضح المراد بإذنه تعالى. مثلا حديث النزول، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في رواية عند مسلم: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال الرب سبحانه وتعالى كذلك حتى يضيء الفجر. هذا الحديث العظيم جانب منه متعلق بالخالق سبحانه وتعالى، وجانب منه متعلق بعبده وبعبد وبالمخلوق. أما الجانب الذي يتعلق بالخالق فهو يدل على عظمة وكمال ورحمة ورفق وغنى وكرم الخالق سبحانه وتعالى. يستنهض عباده، فالله تعالى بكبريائه وعظمته وقدرته وغناه وعزته وجبروته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا يستنهضك يا عبد الله، يستنهض عباده النائمين الغافلين، ويسألهم القيام، يسألوه ليسألوه حوائجهم فيعطيهم، وهو القادر، ويستغفروه مما اقترفته أيديهم في النهار من خطايا ليغفر لهم، وهو القادر سبحانه وتعالى. والله تعالى يكرر هذا النداء وهذا السؤال إلى أن ينفلق الفجر. معنى عظيم، الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا يقبل عليك يا عبد الله هذا الإقبال العظيم، ويناديك هذا النداء الخالد العظيم في كل ليلة، في كل ليلة من غير ملل حاشاه، وهو الغني ونحن الفقراء إليه. الله ليس بحاجة إلينا، نحن الفقراء، نحن الذين نحتاج إليه. ومع ذلك كثير من العباد يغفلون عنه وعن ندائه. الله عز وجل يقول لك: يا عبدي قم سل، سل تعطى، ماذا تريد؟ لكن كثير من العباد كما قلنا لكم يستقبلون إقبال الخالق وسؤال الخالق بالإدبار والنوم والغفلة والنسيان. ما أعظمه من إقبال، ما أعظمه من إقبال، وما أسوأه من استقبال. الله يقبل علينا بهذا المن، بهذا الكرم، بهذا السؤال، والعباد ساهون لا هون نائمون. لو قيل يعني لأحد هؤلاء النائمين أن ملكا من ملوك الأرض على ضعفه وعجزه وفقره سيزورك يعني الليلة، انتبه، وظل أياما يعني قبل ذلك يتهيأ ويعد لاستقباله، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل بذاته بأسمائه الحسنى بصفائه ينزل نزولا يليق بجلاله، يقول لك: يا عبدي سل تعطى. أما الغرض من الحديث فيما يتعلق بجانب العبد فهذا الحديث حافز قوي له على أن ينهض من نومه وثباته ليتعبد ويسأل ويستغفر الكريم الودود الرحيم الغني القدير. هذا الحديث حافز وداع له على أن يستحي من الله فيتأدب مع ربه ويحسن استقباله ومناجاته، إذ كيف يليق بالعبد الضعيف الفقير العاجز الخطاء أن يستقبل ربه الغني استقبال المدبرين المعرضين الغافلين. هذا الحديث حافز له على أن لا يقنط من رحمة الله، فهو الرب سبحانه بنفسه يأتيه فيقول له قم وانهض سل تعطى وأنا القادر على ذلك. هذا الحديث حافز للعبد على أن يقوي علاقته بربه سبحانه وتعالى، وأن يزداد إيمانا وحبا وتعلقا بخالقه سبحانه وتعالى، وكيف لا والغني القدير الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، يتودد إليه، يتودد إليك يا عبد الله في كل ليلة، فيأتيك ويناديك ويكرر عليك النداء، هل لك من حاجة؟ هل لك من حاجة فأقضيها لك؟ هل اقترفت ذنبا تريد أن أغفره لك؟ هل أصابك هم فأزيله عنك؟ لا يحزنك الشيطان وكيده، فمهما أزك لفعل الخطايا فأنا أغفرها لك ولا أبالي، وليس بينك وبين مغفرتي لك وإجابة لك سوى أن تنهض وترفع كفيك فتسأل وتدعو. فأنت يا عبد الله لا تحتاج إلى وسيط بينك وبين الله يحمل مسألتك إليه، بل ولا إلى أن ترفع صوتك، فالله معك قريب منك، يسمع ويرى ويعلم ما في نفسك وما تخفيه في صدرك. هذه المعاني الإيمانية العظيمة وغيرها هي التي كانت تعتلج في نفوس السلف الصالح لما سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فزادتهم إيمانا، هذه المعاني زادتهم حبا وتعظيما وعبودية لخالقهم سبحانه وتعالى، فكان إيمان أحدهم كالجبال، وكانت الخشية عامرة في قلوبهم، هذا حظهم من حديث النزول الآن في الذكر، وهكذا فهموه وتعاملوا معه، إقبال على الخالق، زيادة الحب والود بين العبد وخالقه، الله عز وجل في كل يوم يناديك، أمر لو تخيلته وتصورته وعشت معانيه أمر جلل عظيم. فهذه المعاني كلها كانت يعني هي التي يعني ترتاد لأذهان وقلوب الصحابة، لكن نفر من الخلف ممن تنكبوا منهج السلف كان حظهم من الحديث فقط أن يقفوا عند صفة النزول وكيفيتها، ويكثر من الجدال حولها، فريق يثبتها وفريق ينفيها، كيف نزل ونزولا كذا، خاضوا في المسائل كلا فاتهم وغفلوا عن المعنى الأساس الذي أشرنا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لكي نتجادل كيف نزل نزولا كذا يعني هذه المسائل الكلامية أنا الآن لا أريد أن أناقشها معكم في جلسة هذه. هذا الفريق من الخلف الذي لا حظ له من هذا الحديث وأمثاله إلا الجدل والكلام الذي يتعب القلب لم يتجاوزوا هذا الأسلوب، فطال عليهم الأمد وهم على هذا الجدل العقيم، وكأن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء هذا الحديث العظيم حمل المسلمين على هذا الجدل والتفرق في الدين، حاشاه، هذا منهج في الطلب، كيف نتلقى هذا العلم؟ لا بد من أن نأخذ هذا العلم على هذه الطريقة، عندما نمر بأحاديث الصفات حديثه دلالة على صفة من الصفات، كيف نعيش هذا الحديث، كيف نتذوقه إيمانيا، ما نقف عند المسائل الجدلية وكأن الغرض يعني. انظروا لهذا الحديث عن أبي رزين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. هم يقنطون لكن الفرج قريب، ما يعرفون أن الفرج قريب، ما إن يقنط من رحمة الله إلا ويأتيه الفرج، فالله يضحك منه، يضحك من قنوطه. فقال أبو رزين أو يضحك الرب عز وجل؟ انظر السؤال الصحابي كم بريء. أو يضحك الرب عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فماذا قال الصحابي؟ قال لن نعدم من رب يضحك، لن نعدم من رب يضحك خيرا، أي لن نعدم خيرا من رب يضحك من صفاته أنه يضحك. تأملوا كيف الصحابي استبشر بهذه الصفة، كيف فهم هذه الصفة. قال أهل العلم يريد أن الرب الذي من صفاته الضحك لا نفقد خيره، بل كلما احتجنا إلى خيره وجدناه، فإن إذا أظهرنا الفاقة لديه يضحك فيعطي، نتذلل بين يديه، نحن فقراء، فالله يضحك منا فيعطي، ولا يعدم العبد من رب يضحك سبحانه وتعالى. انظروا هكذا السلف فهموا هذا، ما وقفوا. الخلف ماذا قالوا؟ ماذا حظهم من هذا الحديث؟ وقفوا عند صفة الضحك، كيف يضحك؟ وهل ضحكه مثل ضحكنا؟ وهل وقفوا عند الكيفية والمثل والتشبيه والرد، ووقفوا عند الناحية الكلامية الجدلية التي تقص القلب، علما أن هذا الحديث يطر القلب وجميل جدا جدا ويقرب العبد من ربه. لك رب يضحك منك يا عبد الله، والرب إذا ضحك من عبد لا يعذب، في حديث آخر لا يعذب، نجا نجا. انظروا كيف الصحابة تعاملوا مع هذا الحديث ومع هذه الصفة. انظروا الخلف هلكونا، الخلف هلكونا، يعني خاضوا في كيفية الضحك، وهل إثبات الضحك مثل ضحكنا، وهل مثل ضحك المخلوق، وأين التشبيه ونفي الضحك والمراد به إدخال السرور. عم قال لك هلكونا هلكونا وأتعب الناس. يا سبحان الله، انظروا منهج. لذلك أقول لكم يعني لا بد من أن ننتبه إلى المنهج في التلقي، كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم هذا العلم لأصحابه وبالتالي لأمته، فنأخذه على هذا الوجه. عندما نمر مع صفة نتأملها التأمل الذي يزيدنا قربا إلى الله، ويزيدنا حبا بالله، ويزيدنا علما بالله عز وجل، ويزيدنا طاعة لله عز وجل، لأن المرء على قدر ما يكون عالما بصفات الله، على قدر ما يكون محبا لله، على قدر ما يكون عابدا لخالقه، فهو يعبد من يعلم لا يعبد من يجهل. فالعلم في الصفات علم عظيم يقربك إلى الله ويجعلك تتودد إلى خالقك بالسؤال، فأنت تعلم صفاته وتعلم أسماءه الحسنى فتتودد إليه بها، فالله ينظر إليك نظرة عطف، نظرة إحسان، نظرة عفو ومغفرة فيعطيك. الصفات لم تذكر في الكتاب والسنة لكي نتجادل، علم الجدل الكلامي هلكون، ألفوا آلاف مئات المجلدات، مئات المجلدات كلها تدندن حوله تقص. لذلك يقولون علم الأسماء والصفات يقص القلب، أقول كذبوا. أجمل علم وأطرى علم وأحلى علم علم الأسماء والصفات. إذا كان علم الأسماء والصفات بده يقص القلب، ما الذي يطري قلبك أيها القاصي؟ من الذي يطري قلبك؟ يعني إذا كان علم الأسماء والصفات كما يقولون هم هؤلاء المتأمل يقص القلب، أنت الذي تقصي وكلامك الذي يقصي، حاشا هذا العلم الجليل أن يكون سببا في تقصية القلوب. أقول لكم يعني الأمثلة كثيرة التي تبين الأسلوب الأمثل في تلقي هذا العلم، وكيف نتعامل مع هذا العلم، وكيف نفهم هذا العلم، وكيف نلقن العلم، وكيف ندرس العلم، علم الأسماء والصفات الآخرين. لكن في المثالين الآنفي الذكر كفاية يعني أو ما يدلل على هذا المعنى. أنا هنا لا أريد الاستقصاء، لأن الاستقصاء هذا يطول بنا المقام يعني أيام مش ساعات، فإنما ضربنا بعض الأمثلة لكي تتضح الصورة أن لا بد من أن نتلقى هذا العلم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان الصحابة يتلقون هذا العلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن هذا العلم، بعيدا عن الكلام أهل الأهواء وكلام الجدليين وكلام المتكلمين والمتفلسفين. لكن قبل أن أنهي الحديث عن هذا الموضوع، لا بد من أن نتناول بعض أسماء الله الحسنى، بعض دلالات هذه الأسماء. أنا لا أتناول هنا كل الأسماء، لكن نجتهد أن نتناول بعض الأسماء، دلالاتها، آثارها. هذه الأسماء نكررها، نذكرها، نتلوها في كتاب الله، فما هي آثارها؟ من ذلك اسم الله الأعظم، الله، الله سبحانه وتعالى. هذا الاسم الدال على الذات الإلهية المنزهة عن صفات النقص والعيوب التي ليس كمثلها شيء، تفرد به الخالق سبحانه وتعالى دون خلقه. لا يجوز أن يطلق على أحد أو شيء من خلقه، فهو اسم دال على الخالق، على ذات الخالق، وهو اسم دال على جميع أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. تضاف إليه الأسماء الحسنى ولا يضاف إليها، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. هذا الكلام مستفاد من ابن القيم رحمه الله في من مدارج السالكين، لفتة جميلة. الله تعالى هو المألوه، هو المألوه المعبود بحق، الذي تأله قلوب العباد بالعبادة والمحبة والتعظيم والخضوع والطاعة. والله المألوه المعبود بحق، الذي يجير ولا يجار عليه، فتفزع إليه قلوب العباد من كل ذي شر، كما تفزع إليه في جلب الحوائج ودفع المضار. هو الله، هو الله المألوه المعبود بحق، الذي يصيب عباده بالوله والحيرة في معرفة كنه ذاته وعظيم صفاته، فتتحير قلوبهم وتصاب بالوله شوقا إليه وتعظيما له. هو الله، هو الله المألوه لذاته، لأنه هو هو، لأنه الله، الله مألوه لذاته سبحانه وتعالى، فيحب لذاته ويتأله لذاته، وما سواه يحب له ويطاع، والله يطاع لذاته، وما سواه يطاع له، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا معنى هذا الاسم العظيم، هذا معنى هذا الاسم العظيم. ومن مقتضى هذا الاسم العظيم أن لا يقبل معه في الوجود ندا أو إلها يعبد. هذا الاسم العظيم بدلالاته الآنفة الذكر لا يقبل في الوجود ندا أو إلها يعبد سبحانه، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. سبحان الله رب العرش عما يصفون، أي في السماوات والأرض، لو كان فيها آلهة بحق مع الله لفسدتا اضطربتا، كل ينازع الآخر على ما يريد، يعني كلهم يملك خصائص الألوهية، لكن الله لا يقبل هذا. صفاته، معنى الله لا تقبل معاني هذا الاسم العظيم، لا تقبل وجود ند في الخالق سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما كان معه من إله أي إله بحق، لو كان معه إله بحق له خصائص الألوهية إذن انظروا تتمة الآية، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. يعني هؤلاء ما يعقلون، يصفون بأن هناك آلهة مع الله، لو كان هناك آلهة مع الله بحق هذا الكون اضطرب، كل إله يعلو على الآخر لكي يعني يأخذ ما يشاء من هذا الكون، كما تعلو الملوك في الأرض بعضها على بعض. لكن سبحان الله عما يصفون، هذا الله منزه عن إله مع الله، فالله لا يقبل إلها، أإله مع الله فالله لا يقبل إلها، تعالى الله عما يشركون، تعالى الله عما يشركون. إذن هذا الاسم العظيم من مقتضاه أنه لا يقبل في الوجود إلها معه، كذلك من مقتضاه أن تصرف العبادة كلها ما ظهر منها وما بطن لله تعالى وحده، لأنه هو الإله، هو الإله الحق المتفرد بخصائص وصفات الإلهية والربوبية. وبالتالي فمن يتأله مع الله أحدا فقد أشرك بالله تعالى وحبط عمله وجعله الله تعالى هباء منثورا، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا معنى شهادة التوحيد، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله تعالى. لكن قد يقول قائل: توجد آلهة وأوثان تعبد مع أو من دون الله، تقول لا معبود بحق في الوجود إلا الله، يجي واحد يقول لك لكن هناك في آلهة تعبد. نقول: توجد لكن بغير حق، نعم في أصنام وفي حجارة وفي بقر وفي بشر وفي طواغيت يعبدون، لكن بغير حق، ليس آلهة، آلهة مزورون، آلهة باطلة مزيفة تفقد الصفات والخصائص التي تمكنها من أن تكون آلهة تستحق أن تعبد في شيء، أو أن تكون ندا مكافئة لله تعالى في ألوهيته وربوبيته. لذلك نحن قلنا لا معبود بحق، في معبود معابد مزيفين، هناك من يعبد الأصنام بوزة وموزة والبقر والقرون، هناك من يعبد، لا قلنا لا معبود بحق. لذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ فلا تجعلوا لله أندادا لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أنه ليس لله ندا، ليس هناك إله يرقى إلى أن يكون إلها معبودا. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ، ليس له مكافئ ولا مماثل يكافئه في شيء من أسماء الحسنى وصفاته العليا، فكيف يعبد إذن؟ الله ليس له مكافئ لا في أسمائه ولا في صفاته، وبالتالي لا يجوز أن يعبد لأنه ليس إله. ولو قلت عنه إله فهو إله مزور كاذب، إله ليس حقيقي، ليس فيه خصائص الإلهية، ليس كمثله شيء، أي ليس كخصائص صفاته، وبالتالي ما دام لا يوجد مثله شيء وبالتالي لا يجوز أن يعبد. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، سؤال تقريعي، تقريعي، سؤال فيه تقريع وتخويف وتوبيخ ونذير. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ما بتفهموا؟ ما عندكم فهم ولا عقل؟ كيف تطلبون مني أن أعبد غير الله؟ كيف؟ وهم لا يملكون خصائص الإلهية، ما عندهم الأسماء الحسنى ولا الصفات العليا، هم يتصفون بصفات النقص والعجز والضعف يعني. فكيف تصرف إليهم العباد العبادة، وكيف تطلبون من العباد أن يتوجهوا لهم بالعبادة؟ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. مش ممكن أن نستجيب لكم، فالله هو المألوه وهو المعبود. نحن هنا نمر بسرعة على بعض أسماء الله الحسنى، كذلك يعني هذين الاسمين العظيمين الرحمن الرحيم، الرحمة التي تعني الشفقة والعطف والعفو والرقة. قيل في في في الفرق بين معنى اسم الرحمن واسم الرحيم يعني أقوال عدة، منها من الأقوال كلام لابن القيم جميل أنا استحسنته فبالتالي يعني أذكره على مسامعكم. يقول ابن القيم رحمه الله: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، أي صفة ذاتية دال على على على الصفة القائمة بالله عز وجل، والرحيم دال على دال أي اسم الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف أي تصف الخالق بالرحمن، والثاني للفعل، فالأول دل على أن الرحمة صفته، والثاني أي الرحيم دل على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: وكان بالمؤمنين رحيما، لم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمان بهم، فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته. هذا الكلام ابن القيم. قيل في يعني كلام آخر: الرحمن صيغة مبالغة، كله حق، هذا كله حق، صيغة مبالغة أي ذي الرحمة العامة والشاملة لجميع مخلوقاته في الدنيا والآخرة. الرحمن أي ذي الرحمة العامة والشاملة لجميع مخلوقاته في الدنيا والآخرة، الكافر منهم والمؤمن والصالح والطالح، والرحيم خاص بالمؤمنين دون غيرهم، حيث لم يرد في القرآن ولا في السنة قط أنه تعالى بالكافرين رحيم. لذلك تجد يعني وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمن من الأسماء التي كذلك لا يجوز إطلاقها على المخلوق، كاسم الله والرزاق والخالق، فهذه أسماء لا يجوز أن تطلق على المخلوق بخلاف اسم الرحيم يجوز إطلاقه على المخلوق، كما قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا من جملة الفوارق بين هذين الاسمين العظيمين، لكن لهذين الاسمين دلالات عظيمة وأثار عظيمة، منها أن الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة، وأن رحمته سبقت غضبه، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي قضى وحكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الحديث: فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. الله أكبر، الحمد لله. تصوروا لو أن غضبه سبحانه وتعالى سبق رحمته، كيف يكون الحال بنا؟ كيف يكون الحال بهذا الكون، بهذه الأرض وبهذه العباد؟ يمكن تجد واحد هو ماشي رأسه يطير، هو ماشي يعني ما استقر للناس حياة، لكن من نعم الله، صدقوني لو ظللنا الدهر كله أن نسجد للخالق سبحانه وتعالى على هذه الصفة لما كافأنا الخالق، معاذ الله أن نكافئه، وهي أن رحمته سبقت غضبه. الحمد لله الحمد لله، وإلا أخذنا بمعاصينا وإلا قتلنا تقتيلا. تظنون لو أن غضبه سبق رحمته تجدون في بنيان على الأرض؟ تجدون هذا الاستقرار؟ البراكين والزلازل تأكل الناس، هذا غير الذي. لكن من نعم الله علينا الحمد لله الحمد لله أن رحمته سبقت غضبه، الحمد لله. كذلك من مقتضى هذين الاسمين العظيمين أن رحمته سبحانه وتعالى وسعت جميع خلقه، فجميع خلقه يعيشون برحمته، ولولا رحمته لما عاش مخلوق ولما استقام لمخلوق عيش. بدون رحمة الله ما أحد يستطيع يعيش، لا الكافر لا المؤمن لا الدواب لا النبات لا شيء، ما أحد برحمة الله الناس والعباد والأشياء تحيا وتقوم وتثمر وتعطي. ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه، الحمد لله وسعت كل شيء، فكل شيء ينمو ويربو برحمة الله. عندما نقول الرحمن الرحيم هذه المعاني لا بد من أن تراود أذهاننا، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها أي يوم القيامة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الله أكبر، وسعت كل شيء رحمة وعلما، فما من شيء إلا والرحمة وسعت ويعيش بالرحمة. هذا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. إن كما في الحديث إن لله 100 رحمة أنزل منها سبحانه وتعالى رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون. هذه الرحمة التي يعني أنزلها إلى الأرض، انظروا كل هذا التراحم الذي يحصل بين الناس وبين الدواب والبهائم والجن كلها بهذه الرحمة. وأخر الله سبحانه وتعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، إذ الحاجة هناك أشد، إذ الحاجة هناك أشد. وهذا من رحمة الله الرحمن الرحيم. كذلك من دلالات وآثار هذين الاسمين العظيمين أن لا يقنط العبد من رحمة الله. هذا حامل للعبد مهما بلغت ذنوبه مهما كثرت ذنوبه، أن لا يقنط من رحمة الله، ولو عاد إلى الله لوجد الله غفورا رحيما. لماذا تقول لي؟ أقول لك لأن الله الرحمن الرحيم. نسيت أن الله الرحمن الرحيم؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، هو الرحيم. فبالتالي كيف تقنط والله هو الرحمن الرحيم؟ كيف ذنوبك يعني تقعدك عن الاستغفار والتوبة وأنت تعلم أن الله هو الرحمن الرحيم؟ ومن أسماء الحسنى الرحمن الرحيم، ورحمته وسعت كل شيء. من أنت حتى لا تسعك، من أنت حتى لا تسعك رحمة الله، وحتى أو حتى لا تشملك رحمة الله؟ من أنت؟ من أنت؟ رحمة الله وسعت كل شيء، من أنت حتى تخرج عن رحمة الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، رحيم وقريب، غافر الذنب وقابل التوب. الله الرحمن الرحيم. لو يعلم المؤمن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أو قنط من جنته أحد. فرحمة الله وسعت كل شيء، يغفر الذنوب، هذا من مقتضى الرحمن الرحيم. من مقتضى الرحمن الرحيم أن يوجد ناس تذنب، ويوجد خلق يستحق ويحتاج للرحمة، فالله يرحمهم. ما من اسم إلا وله مقتضاه في الأرض وفي الكون وفي الوجود. فالله الرحمن الرحيم، وبالتالي لا بد من وجود من يرحم. فالله هو الذي يرحم هذا الخلق كله، وإن كان هناك ظلم هو من عند أنفسنا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه قال، حديث قدسي، أذنب عبدي ذنبا فقال، أي العبد، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى، أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أي يعاقب على الذنب، فخشية منه التجأ إليه، هرب منه إليه، فقال، اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. ثم عاد فأذنب، هذا ديدا كثير من الناس، فأذنب قال، أي رب اغفر لي ذنبي. ما يأس، أذنب مرة ثانية، عاد فقال تبارك وتعالى، عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يعني يغفر الذنب ويعاقب عليه. ثم عاد فأذنب مرة ثالثة فقال، أي رب فاغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى، أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. أي معناه، ما دام وما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك ولا أبالي، ما دام هذا ديدنك. أهم شيء أن لا تيأس، أن لا تقنط يا عبد الله، لا مجال للقنوط. الذي يقنط من رحمة الله يكفر بالرحمن الرحيم. ما تعلم أن الله الرحمن الرحيم كيف تقنط؟ كيف تقنط من رحمة الله والله هو الرحمن الرحيم، وأنت في كل قراءة تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ نسيت أن الله الرحمن الرحيم، كيف تقنط؟ هذا في إساءة أدب مع الرحمن الرحيم، في إساءة أدب، في جحل بالرحمن الرحيم. إذ لو كنت تعلم الرحمن الرحيم لما قنطت يا عبد الله. لذلك الله عز وجل حذرنا واعتبر القنوط من رحمة الله إساءة للرحمن الرحيم وضلال. قال، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إلا الضالون. رحمة الله وسعت كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، أي من وحله. انظروا لهذا الحديث كم هو عظيم. قال لي جبريل، لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، أي من وحل البحر، فأدسه في فم فرعون. يعني فرعون هو عم يغرق، يعني كاد أن يقول الشهادة، فجبريل عليه السلام نزل أخذ وحل وحطه في فم فرعون. يعني فرعون بعد الطغيان وقال أنا ربكم الأعلى، تدركه الرحمة. فقال، وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، مخافة، وهو فرعون. قال أنا ربكم الأعلى، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. لا بد يا عبد الله عندما يعني أن تتلو هذين الاسمين أن تذكر الرحمن الرحيم أن تعيش هذه المعاني، منها أن يحملك هذين الاسمين العظيمين أن تتخلق بأخلاق الرحمة، أن تتخلق بأخلاق الرحمة، أن يرحم العباد بعضهم بعضا، أن يتراحموا فيما بينهم. تقول لي لماذا؟ أقول لك لأن الله الرحمن الرحيم يحب الرحمة. الله عز وجل يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله أكبر، هذا حافز لك على أن، لذلك قلت لك هذه هذا الأسماء لها لوازم في حياتك في واقعك. الرحمن الرحيم تتخلق بالرحمة لأن الله يحب الرحمة، من لا يرحم لا يرحم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يرحم لا يرحم، لا يرحم الله من لا يرحم الناس، حديث في البخاري، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. هذه المعاني كلها لا بد من أن نستحضرها عندما نتلو هذين الاسمين العظيمين الرحمن الرحيم، الملك المليك، اسم من أسماء الله الحسنى، أي المالك لجميع الأشياء، المتصرف بها بلا ممانعة ولا مدافعة، النافذ الأمر في ملكه، وهو مليك الخلق أي ربهم ومالكهم، الملك ملكه والإنسان من ملكه وهو مستخلف على ملكه، فأنت من ملك الله، كل هذا الكون من ملك الله، فهو الملك هو المالك، مالك الملك، والمالك من حقه أن يتصرف في ملكه كما يشاء وكيف ما يشاء، هو المالك الحقيقي، أنت مالك مجازي مؤقت سرعان ما ترحل. قل الله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، تبارك الذي بيده الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، الملك كله لله. لذلك يعني لابد نتوسع قليلا، نظرية الإسلام للملكية الفردية والملكية، أنك مستخلف، أنت لا تملك شيئا، أنت مستأمن، أنت مستأمن، أنت حتى نفسك لا تملكها لأنك ملك لله، أنت مخلوق لله مملوك لله، وبالتالي لا بد من أن تتصرف بنفسك ومالك وكل ما تملك وفق مشيئتي المالك الحقيقي، أنت مملوك لله، أنت من جملة هذا الكون، بخلاف النظرية الديمقراطية الآن الخبيثة هذه تقول الإنسان هو مالك نفسه، لذلك من حقه أن يقتل نفسه لو شاء لأنه هو مالك نفسه، من حقه أن يقتل نفسه لو تضايق من الحياة، هو حر في نفسه حر في ماله، يعني لو أراد أن يورث ماله لكلب أو خطة له ذلك، يحرم ورثته من المال له ذلك، يريد أن يعطي الملايين لقط أو لكلب ثم يحرم أبنائه له ذلك. قالوا لماذا؟ قال لأنه هو المالك الحقيقي، هذه نظرية الديمقراطية، هو المالك الحقيقي وبالتالي من حقه أن يتصرف بماله، ينفقه كيفما يشاء، بالربا بالقمار بالميسر، يهبه للبسس للقطط له ما يشاء، وهذا حصل منه كثير، ساء ما يفعلون، هذا الملك لله، وبالتالي لا بد لك يا عبد الله أن تسير وفق مشيئة المالك، ثم أنك ستحاسب مستأمن مستخلف على، فأنت يعني لو لست حرا في أن تفعل في نفسك تفعل في المال ما تشاء تكتسبه بالطريقة التي تشاء، لا، لا بد من أن تكتسبه وأن تنفقه وفق مشيئة المالك الحقيقي كما كما أراد الله لك. كل نفس بما كسبت رهينة أي مرتهنة ومأخوذة ومحاسبة. وقفوهم إنهم مسؤولون، مسؤولون عن أحوالهم، عما استأمنهم الله، عن جسدك، عن نفسك، عن ماذا فعلت، عن مالك. كيف لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أفلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ستسأل ستحاسب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لماذا أقول لك؟ لأنك أنت مملوك، مملوك للخالق، الله هو المالك المليك. وبالتالي عندما يقال لك افعل هذا لا تفعل هذا، لا تقول لماذا، أقول لك لأن الله هو المالك، مالك الملك. عندما يقال لك هذا حلال وهذا حرام، ما تقول لي لماذا، أقول لك لأن الله هو المالك، ومن حقه أن يقول لك تصرف في ملكي على النحو الذي أريد وأحب. أنت مستأجر. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نحن من ملك الله ومع ذلك اشترى، يعني شراء ما يملك. انظروا، هذا من كرم الخالق وترغيب من الخالق على الإقدام وعلى الجهاد في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى ما يملك، هذا ترغيب، يقاتلون في سبيل الله، الله هو المالك. أيضا يعني مما يستدل به بهذا الاسم، يستدل به على توحيد الألوهية، أن المالك هو المعبود، المالك بحق هو المعبود الذي يملكك ويملك هذا الكون، وهذا هو المعبود بحق. كيف تعبد من لا يملك؟ كيف تعبد المملوك؟ كيف تعبد المملوك؟ لذلك هذا الاسم يستدل به على توحيد الألوهية. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. سؤال يعني تقريعي في استنكار، كيف تعبدون من لا يملك شيء؟ أتعبدون ما تنحتون أو ما تنحتون؟ قل أتعبدون ما تنحتون؟ المالك هو الذي يعبد، ما سواه غير مالك، مملوك. ذلكم الله ربكم له الملك، ورب لأن له الملك، والذين تدعون من دونه أي تعبدون من دونه ما يملكون من قطمير، أي لفافة النوى، الغشاء الرقيق للعجوة، عجوة التمر، ما في غشاء رقيق أبيض، هذا هو القطمير، ما يملكون من قطمير. كيف تعبدونهم؟ كيف تصرفون إليهم العبادة؟ فالمالك هو المعبود، هو الذي يشرع، هو الذي يحلل، هو الذي يأمر، وهو الذي ينهى. أسماء الله الحسنى لها لوازم، لها مقتضيات، لها آثار. الخالق لكل شيء بعد أن كان لا شيء، يوجد الشيء من عدم، هذا هو الخالق سبحانه وتعالى، يحيي الموتى، يوجد الأشياء بعد أن كانت لا شيء، والخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خالق لكل شيء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو الخالق وبالتالي هو المعبود، هو الذي خلقك وبالتالي تصرف إليه العبادة دون غيره. كيف تعبد من لا يخلق؟ كيف تصرف العبادة لمن ليس هو خالق؟ ألا ينبغي أن تسأل نفسك هذا السؤال؟ كيف يعني ترتضي مشرعا وحاكما وهو لا يخلق؟ كيف تعطي العبودية للمخلوق وهو مخلوق لا يخلق؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون؟ ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا هو. لماذا؟ خالق كل شيء، لأنه الخالق. ثم الآية كررت ثانية للأهمية الأمر بالعبادة، فاعبدوه لأنه الخالق. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. نصرف له العبادة لأنه الخالق، لا نقبل من مخلوق أن يكون ربا علينا وعلى الناس، أن يقول أنا ما علمت لكم من إله غيري، نقول له كذبت، أنت لست خالق. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ سؤال تقريعي، يعني اصحى يا عبد الله، كيف تشرك مع الله ما لا يخلق شيئا بل هو مخلوق؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ ما تفهموا؟ ما في عندكم علم؟ ألم يأن لكم أن تؤمنوا؟ فكيف تجعل المخلوق كالخالق؟ كيف تعبد المخلوق كالخالق؟ كيف تعبد المخلوق كالخالق؟ اسمه العزيز، العزيز. قال ابن كثير: العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. العزيز معناه الذي لا ينال ولا يغالب. هذا الاسم العظيم يستفاد منه معان عدة، منها أن العزة لله جميعا، ومن أراد العزة فليطلبها من الله تعالى، لا يطلبها من شرق ولا من غرب. فمن كان يريد العزة فليطلبها من العزيز، لأن الله هو العزيز. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. جماعتنا ضلوا وهلكوا وذلوا لما طلبوا العزة من شرق أو غرب. فريق منهم توجه إلى الشرق إلى روسيا، وفريق توجه إلى الغرب وإلى أمريكا يستجد العزة، وفاتهم أن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لله العزة. لكن قد يقول قائل، يعني أحيانا نجد المؤمنين غير أعزاء، نقول هذا لضعف في إيمانهم، لأن وصف المؤمنين لم يتحقق فيهم جيدا. لو تحقق فيهم وصف الإيمان واستحقوا وصف المؤمنين لكانوا أعزاء. لذلك أنا أقول أن المؤمن إن فقد العزة ما عليه، ليس عليه أن يبحث عن العزة، بل يبحث عن إيمانه، يبحث عن إيمانه، لأنه فقد السبب الذي به تتحقق العزة. ما هي أنتم يا أخواننا؟ السبب الذي به تتحقق العزة. فلو كان مؤمنا لكان عزيزا. ضعفت العزة، قلت العزة، إذن في ضعف الإيمان. انتفت العزة، انتفى الإيمان. لكن هؤلاء الذين يستجدون العزة من غير الله، هؤلاء واهمون، لأن العزة كلها لله، كما قال تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. حقيقة كما قلت لكم، هناك أسماء عديدة عظيمة كان بودي أن أشير إليها وأن أتحدث عنها، لأن لها آثار يعني في حياتنا العملية. الرزاق الحق كذلك من أسماء السميع البصير. فهذه أسماء كنت أود أن أتناولها لآثارها في حياتنا. الجميل، الله الجميل، من لوازم هذا الاسم العظيم أن لا يشرع الله تعالى إلا الجميل، ولا يأمر إلا بالجميل، ولا ينهى إلا عن كل قبح وخبيث. الله جميل يحب الجمال كما جاء في الحديث، ومن أسمائه الحسنى أنه الجميل سبحانه وتعالى. لذلك أقول من يصف شيئا من شرع الله تعالى بالقبح يكفر ويجحد اسم الله تعالى الجميل. لذلك من يقول الحجاب مثلا، يقول الحجاب ليس جميلا، نقول له كذبت، فأنت نقضت وجحدت اسم الجميل. فالله جميل لا يقضي إلا بالجمال، ولا يأمر إلا بالجميل، ولا يشرع إلا الجميل. وبالتالي من يستقبح ويقبح شيئا من شرع الله فهو يجحد اسم الجميل، لأن الله عز وجل لا يشرع ولا يأمر إلا بالجميل. لكن إن قيل ما هو المقياس لتحديد الجمال، أقول لكم شرع الله. شرع الله تعالى هو المقياس في تحديد الجمال مما سواه. أما أذواق العباد فهي تفسد أحيانا، العباد يرون القبيح جميلة والجميلة قبيحة، فقد تستعذب القبيح وتستقبح الجميل. فالمقياس في معرفة الجمال وعدمه الشرعي بشرع الله تعالى، معاذ الله أن يأمر بشيء إلا لأنه جميل. حتى لو عيناك أردت إياه قبيحا فهو فلزيغ في عينيك، يعني كانت فتنة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذا حلفت تقول والذي زين الرجال باللحى والذي زين الرجال باللحى. الآن لو سألت مئات النساء في زماننا أي الرجال أحب، تقول لك الرجال الرجل يعني الحليق اللي زامطها باللهجة العامية، يعني ما معروف لا هو ذكر ولا أنثى، زامطها يعني حليق. ذوق فسد البيئة، البصر وقع أدمن على الوقوع على الحلقة فأدمنوا هذا المنظر ففسد الذوق، فلم يعد يعرفنا الجمال. أنا ضربت مثال، قلت لكم قد تقول المرأة لا البدون لحية أجمل، نقول لها أخطأت المقياس للشرع وليس لك أنت، ذوقك هو الذي فسد. فستنا عائشة ذوقه هي الأسلم، كانت تقول والذي زين الرجال باللحى. من مقتضى هذا الاسم أن نتجمل وأن نحب الجمال وأن نلتزم بالجميل وأن نتحرى الأجمل في كل أعمالنا في كل خياراتنا. حقيقة كنت أود أن أقف على أكثر من اسم من أسماء الله الحسنى ونشير إلى أثر هذه الأسماء في حياتنا. الرفيق، العليم، القوي، المتين، هذه أسماء عظيمة لو فقهناها تماما يعني لعشنا حياة من أجمل ما يكون. لكن يبدو أنني أنا من جهة تعبت، وأن الإخوان أيضا من يعني أجدكم قد تعبتم قليلا، فأكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد. وبهذا يعني تكون قد انتهت هذه المحاضرة عن الأسماء والصفات، سائلا الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما ذكرنا وبما سمعتم.